قبل ده وبعدين قبل ولاده يبقى رزق احسن. الله. اذا كلما امتد نفع الرزق يوصف الرزق بانه حسن وجميل. رزق كريم ام قال لك ايه ورزق كريم ازاي؟ ما الرزق وصف بالكرم. نشوف ايه الكرم ده. الكرم هو مجموع الاشياء التي فيها محاسن شتى، مش بس الرزق. رب كريم ألقي إلي كتاب. إذن الكريم هو اللي فيه مجموع إيه؟ مجموع محاسن. طب ما هي المحاسن اللي في الرزق دي؟ كريم يعني إيه؟ قال لك لأنك في الدنيا حين ترزق ترزق رزقان. الرزق الأول رزق مالكش فيه عمل أبدا، هواء يمر عليك فتتنفس مالكش فيه شغل، ماء يهبط عليك من السماء فتشرب لك فيه بعض العمل، وهو انك انت تروق وتجيبه في انابيب ده موضوع. ورزق من الاكل والشرب والطعام. اذا فالارزاق دي انا ماليش في الهواء، وقد يكون لي في الماء، وقد يكون لي في الطعام. فاذا كان لي نقول له الاسباب بقى، انت خدت البذر وبذرته ورويت واستنيت الى ان ينضب وحصدت ودرست وطلعت منه، يبقى انت زاولت الى الرزق اسبابا، زاولت الى الرزق اسباب. يبقى رزق بمقابل اسبابه، فعلت اسبابا فرزقت بها. الرزق الاول انت ما فعلتش فيه حاجة ابدا. اذا فالاول رزق كريم، كريم خالص ده ماليش فيه تعب خالص، انما الرزق التاني رزق ايه؟ مقابل. والكرم هو العطاء دون مقابل. الكرم العطاء، ما تقولش الواحد انا بدي له اجرته تقول له ده كرم، لا ده مقابل عمل. انما الكرم ان تعطيه بلا ايه؟ يبقى الرزق الكريم يعني يجي بلا ايه؟ مقابل الرزق ايه؟ الاسباب. يبقى رزق كريم يجي بلا ايه؟ وذلك مقره الجنة. لا نصنع شيئا ولا نحرط ولا نزرع ولا نطبخ ولا نعمل اي حاجه، كلما مر شيء بالذهن واجتهدته النفس يجي. يبقى رزق كريم ولا مش كريم؟ يبقى رزق كريم. ولكن الرزق من كريم، ازاي هو وصف الرزق بانه كريم؟ شوف العظمه بقى، عد الكرم منه سبحانه الى نفس الايه؟ الرزق، حتى صار الرزق كريما في ذاته. يعرف عنوانك وانت ما تعرفش عنوانه. رزقك بمكانك اعلم منك بمكانك. قد يكون المزرعة وتزرعها وتعمل فيها حاجة على ان هيجي منها الرزق، وبعدين تيجي ريح كده تروح لطيارة الدنيا كلها، ويجي لك رزق من معونة من حتة تانية تعرفش عنوان، انما هو عارف ايه. ومعرفة العنوان دي زي ما يكون الحق سبحانه وتعالى ضبط كونه ضبطا يحدد للانسان الخليفة متطلبات حياته كلها كلها، وجعل له من الرزق رزقا مقسوما ضبطه الله عليه، كما تضبط انت المنبه على الساعة اللي انت ما بتجي الساعة الساعة وتضرب انت الجرس، لا هو من نفسه يضرب الايه. كذلك الرزق مقسوم لك محفوظ كده، وهو يعرف عنوانك ويتنه ايه ريحك. ولذلك تعجب انت مثلا تأكل الاكل وتلتز به، وبعد ذلك نفسك تجي لك كده فتقومت ايه تخرجها برا، اللي احنا بنسميه استفراغ، تخرجها برا تقوم تلاقي طير ايه يخد منها نقرة، ونملة خدت منها نقرة، وحش الله الرزق اللقمة اللي دخلت بقك شوف موزعة ازاي، مين اللي وزع التوزيع ده ازاي؟ تجلس فتبول في الصحراء، تطلع تنزل شوية مية، تلتفت تلاقي شجرة كانت عايزة شوية مية خدت منها حاجتها ايه؟ رزق لسه. وبعدين النمل جه والحشرات يشربوا. الله رزق ازاي ده؟ معقول النظام ده ازاي؟ طب وليه بلاش اللقمه؟ الدم، الدم خلاص اللي بقى طعام وهضم ومسل وبقى خلاص، وبعدين تلتفت تلاقيك انجرحت جرح نزل منك شويه دم، هم في جوفك انما مش رزقك، راحوا الرزق واحد تاني. ازاي تقسيم الرزق ده؟ قال لك ايه هو الرزق؟ ربنا ضبطه بحيث يعلم المرزوق كانه رايح له كده لوحده. ولذلك إذا قرأت القرآن بإمعان وجدت ذلك عجيبا فيه، في قوله تؤتي أكلها، تؤتي فآتت أكلها، الله يأتيها رزقها. يبقى الرزق هو اللي بيجي ولا أنت اللي بتروح؟ الرزق اللي بيجي. ف